جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم سؤالا يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة يقول متى تقول الملائكة آمين حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة؟ إذا قال الإمام والضالين فهذا محل قول آمين يفصل فصل يسير حتى لا يشبك آمين مع الفاتحة. سكت سكتة لطيفة ثم قال آمين حتى يعلم أنها ليست من القرآن. نعم. يقول السائل قول السائل بعض الناس إذا قرأ الفاتحة يقول والضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يشبك آمين مع بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة الأخرى. لا، والواجب أن الإنسان فصل ويتأنى. نعم. يقول السائل رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالتأمين، يقول هل أيضا المأموم يرفع صوته كرفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا للإمام فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته ليبين لهم أن ذلك مشروع وأن التأمين مشروع، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون بأصواتهم، قالوا حتى أن المسجد يرتج بأصواتهم إذا قالوا آمين، كناية عن أنهم يرفعون أصواتهم، ولكن رفع معقول ليس رفع جنون وعبث. يقول السائل ما هو الدليل على تحريك الأصبع في الشهادة في التشهد؟ الآن ما يحضرني دليل نص، إنما الذي استحضره على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بسبابته عند التوحيد، والإشارة بها معناه رفع الأصبع، لكن ليس المقصود الحركة بحيث أنه دائما يحرك الأصبع، لا، يحرك يرفعها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله، أما أنه يحركها دائم دائم دائم كذا هذا ليس من السنة. قل السائل لماذا سميت الفاتحة بالصلاة؟ لأنه يستفتح بها القراءة، ولأنه يستفتح بها القرآن، فهي أول سورة بالمصحف، والفاتحة كذلك لها أسماء كثيرة، الفاتحة وأم القرآن والشافية والصلاة وسبع المثاني والقرآن العظيم، أسماؤها كثيرة الفاتحة. يقول السائل ما حكم السعي في الحج؟ حكم السعي في الحج والعمرة ركن، من لم يسعى فلا حج له ولا يكفي عنه غيره، لا ذبيحة ولا غيره، السعي والطواف والإحرام والوقوف بعرف هذه أركان في الحج أربعة، وفي العمرة ثلاثة أركان لأنه يسقط الوقوف بعرفة. يقول السائل هل يجوز للإمام أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الصحابة على المنبر؟ إذا كان هناك ناس جهلة في الأحكام ولا يعرفون كيف يصلون، أسلموا جدد، يريد أن يبين لهم مثل ما يقول وسيلة إيضاح، ما في معنى، وأما عبثا فلا أظن ذلك سايا. أما إذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يعني أخبرنا وش السبب، قال إنما فعلت هذا، يعني ما فعلت عبث ولا فعلت يعني رغبة بالحركة، إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا صارت الصفوف متأخرة ما يرون عليه الصلاة والسلام، فهو صلى على المنبر حتى يرون قيامه كيف وركوعه كيف وهكذا. لكن غيره إذا كان يتعلق بذلك مصلحة، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يكون ناس كثير ومسلمين جدد ما يعرفون كيف يصلون، يمكن. يقول السائل: أيهما يقدم عندما يريد أن يسجد؟ يسجد أولا، يقدم الركب ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف، ثم يصف القدمين ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة. هذا إذا كان يستطيع. أما لو كان يريد أن يستعين بيديه على السجود على الوصول إلى الأرض لأنه ما يستطيع يقدم الركب فلا بأس، اتقوا الله ما استطعتم. لكن الأفضل إذا كان الإنسان يستطيع فهو على هذا الترتيب، يقدم الركب حتى لا يشابه البعير. البعير أول ما يقدم عند البروك يديه، وعند القيام على بالعكس أول ما يقوم رجليه. نعم. يقول السائل: من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة الذين ماتوا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلحق بهم المجانين الذين بعث عليه الصلاة والسلام وهم مجانين وماتوا على ذلك، وأيضا المخرفين، إنسان ما يعقل، كل هذا يلحقون بأهل الفترة، ويلحق بهم أولاد المشركين الذين ماتوا وهم صغار. والله أعلم ماذا سيفعل الله بهم، هل يختبرهم، هل يعمل بعلمه عز وجل، فإنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم أن هذا لو أدرك الرسول هل سيؤمن أم لم يؤمن. ولذلك لما سأله الرجل عن أبيه قال: أبي وأبوك في النار، لأن الله أطلعه على ذلك وهم من أهل الفترة. الله أعلم عز وجل. يقول السائل: هل يمكن أن يكون لبعض الصالحين جن يستخدمونهم في الخير؟ هل يمكن لبعض الصالحين أن يكون لهم جن يستخدمونهم في الخير؟ والله ما ندري، نسمع بالكلام هذا لكن الله أعلم، إنما جربناهم الله يكفينا شرهم، صالحهم وغيرهم، إحنا ما ندري عنهم. لكن مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إن كنت قد عرفت معنى كلامه، أنه يقول أنه قد لا، يعني قد لا يكون ذلك يعني قطعا، وإذا ثبت فلا بأس. لكن من يضمن ذلك؟ من يضمن أنه ما له هدف أبدا إلا مساعدة المسلم على مصالح المسلمين؟ الله أعلم، ما ندري، نحن نعوذ بالله من شرهم كلهم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المصليات الصغيرة بالرغم بوجود المسجد الأكثر جماعة قريبا منها؟ لا، ما على كل حال، المساجد إذا بني المسجد وأعد للصلاة، فإذا كان الناس في حاجة إليه فالواجب أنهم يصلون فيه بما أنه وضع مسجد. لكن تفرقة الناس، يعني كثرة المساجد وتقاربها، ليس من السنة، لأن هذا يؤدي إلى تفريق المسلمين وتشتيتهم وإضعافهم. فإذا كان الإنسان عنده رغبة ببنيان مسجد يبحث عن أماكن أخرى سواء في هذا البلد ولا في أي بلد آخر، ليس من اللازم أن كل ما كان عنده رغبة في الخير قال ببني مسجد ثم تصل المساجد مثل بيوت متقاربة، ما يصح هذا. قل السائل: هل لي أن أحج وأنا علي دين مع أني قد حججت الفريضة؟ ما دام حججت الفريضة فما كنت دافعا في الحج ادفعه لأهل الدين. يقول السائل: ما فضل التداوي بسورة الفاتحة وكيف يكون التداوي بها؟ على كل حال، التداوي اللي مر علينا على أن الرجل كان يقرأ وينفث، وفي بعض قال يتفل على اللديغ فشفي وقام كأنما نشط بعقال كأن لم يصبه شيء، شفي بإذن الله. ولما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه بذلك قال: وما يدريك أنها رقية. ولذلك صار من أسمائها الشافية. يقول السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر بغرض السياحة؟ والله أنا ما عندي بذلك من علم، إلا أني سمعت أنه لا يجوز السفر لبلاد الكفر إلا للضرورة القصوى، إما علاج لا يوجد إلا عندهم، وإما طلب علم لا يوجد إلا هناك والبلد محتاج إليه، وما عدا ذلك لا يحل السفر لا للسياحة ولا لغيرها، ضياعا للأموال وضياعا للأوقات وضياعا للأخلاق. وعلى كل حال شره خير أكثر من خيره إن كان بها خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل.